المجتبى المفضل ولليتامى مثل إذا به تمثلوا تلك الجزيرات التي من أي شيء تجفل ولليتامى مثل إذا به تمثلوا تلك الجزيرات التي من أي شيء تجفل سيدنا محمد هو النبي المرسل العربي القرشي المجتبى المفضل سيدنا محمد هو النبي المرسل العربي القرشي المجتبى المفضل سيدنا محمد هو النبي المرسل العربي القرشي المجتبى المفضل قرت وصوت الدين في أرجائها يجلجل وساد أهلها به وهم رعاة رحل قرت وصوت الدين في أرجائها يجلجل وساد أهلها به وهم رعاة رحل سيدنا محمد هو النبي المرسل العربي القرشي المجتبى المفضل سيدنا محمد